زي حرف المضارعه كده، في الرباعي بيكون حرف المضارعه مضموم الاول، في غيره بيكون مفتوح الايه الاول. فكلمه المنطق هي مصدر ايه ميمي من الفعل ايه نطق. يطلق بالاشتراك اللي هو هذا المصدر الميمي، يطلق بالاشتراك على النطق بمعنى اللفظ وعلى الادراك. يبقى النطق بمعنى الايه اللفظ، والنطق بمعنى الادراك. ولذلك يقولون الانسان حيوان ايه ناطق، يعني مدرك مفكر، لان كلمه المنطق بتطلق على هذا وذاك، مشترك لفظي. والمراد به هنا المؤلف فيه هذا الكتاب، يعني المراد به هنا الفن المؤلف فيه هذا الكتاب، اللي هو لا طبعا بمعنى اللفظ ولا بمعنى الإدراك، إنما معنى الفن الذي هو تنظيم لهذا الإدراك. نعم؟ لا، في بقى تجاوز هنا، يعني استعمال إيه المنطق بالمعنى الثاني بس إيه مجازا. يعني المنطق بمعنى الفن المقصود التأليف فيه ده هو علم بقوانين تنظم الإدراك، تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الإيه في الفكر. فدي العلاقة المجازية بين هذا المعنى اللي هو الفن المقصود وبين المعنى الثاني اللي هو معنى الإيه الإدراك. العلاقة المجازية هنا أن هذا الفن هو تنظيم للإدراك اللي هو المعنى الثاني من معاني كلمة الإيه المنطق. واضح عندك يا شيخ؟ طيب. قال والمراد به هنا المؤلف أي الفن، يعني الفن المؤلف فيه هذا الكتاب. في كلمة الفن موجودة عندك؟ ما مش موجودة عندي. والمراد به هنا الفن المؤلف فيه هذا الكتاب. سمي بهذا الاسم، يعني ليه الفن ده سمي بالمنطق؟ لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ. لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الإيه؟ عن الخطأ. فهو أي المنطق اللي هو الفن قانون تعصم مراعاته الذهن من الخطأ في فكره. فمن راعى قواعد الفن أو قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر. من راعى إيه يا سيدي؟ طيب أكمله بقى يا شيخ. فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر، كما أن من راعى قواعد النحو لا يتطرق إليه الخطأ في المقال. وإلى هذا أشار بقوله فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. قال فيحفظ الأفكار أي يحفظها عن غي الخطأ. الخطأ والجنان يطلق على القلب، والمراد به هنا القوى الفكرية. وإضافة غي إلى الخطأ من إضافة العام إلى الخاص، إذا الغي الضلال والخطأ نوع إيه منه. قوله عن دقيق الفهم من إضافة الصفة إلى الموصوف، اللي هي الأصل الفهم الدقيق أصلها، وعن الفهم الدقيق، فالدقيق صفة للفهم. فلما يقول عن دقيق الفهم يبقى من إضافة الصفة إلى الموصوف. فالمصدر بمعنى اسم مفعول، اللي هو المصدر اللي هو الفهم، مش فهم المصدر بقى، والمصدر ولا عندك فهم المصدر. وعن دقيق الفهم، فهنا بيقولك ان المصدر بمعنى اسم المفعول اللي هو المفهوم، يعني ما انت عندك الفهم مصدر، الفاهم اسمه فاعل، المفهوم اسمه مفعول. فالمصدر احيانا ياتي بمعنى اسم الفاعل وياتي بمعنى اسم المفعول. لما تقول مثلا ايه خلق، ده مصدر بمعنى المخلوق، يعني بمعنى اسم المفعول. لما تقول هذا فلان هذا عدل اي عادل، يبقى المصدر هنا بمعنى الايه اسم الفاعل. لما تقول مثلا ايه زور، ده مصدر بمعنى الزائر اللي هو اسمه فاعل. خلاص كده. فلما تقول مثلا حكم، مصدر بمعنى احيانا ياتي بمعنى المحكوم وهكذا. فالمصدر احيانا ياتي بمعنى اسم الفاعل واحيانا ياتي بمعنى اسم الايه المفعول. فهنا بيقول لك ان الفهم ده مصدر بمعنى المفهوم، يعني ما يقع عليه الايه الفهم. فالمصدر بمعنى اسم مفعول أي المفهوم الدقيق. والغطاء بكسر الغين، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، يعني يكشف الغطاء عن الفهم الايه، عن المفهوم الدقيق. قال: والمعنى ان من تمكن من هذا الفن صار النظري من المعاني المستورة ضروريا مكشوفا واضحا له، وهذا امر مشاهد لا يحتاج الى بيان. يبقى المقصود من البيت ده ايه؟ ان اللي بيتمكن من علم المنطق صار النظري من المعاني المستورة، يعني احنا عندنا المعاني او الفكر فيه نظري وفيه ضروري. النظري ما يحتاج الى تأمل انه ايه نظر، والضروري ما لا يحتاج الى نظر بل يكون ايه واضحا. نعم، داخل فيها دي. فبيقول لك اللي يتمكن من هذا الفن الضروري عنده المستور البعيد الدقيق يصبح ايه مكشوفا واضحا له، وهذا امر الدليل عليه المشاهده، مش لا نحتاج الى اقامه دليل عليه، لان هو امر مشاهد لا يحتاج الى بيان ولا الى دليل. بعد كده قال: فهاك من اصوله قواعد. هاك اسم فعل، يعني اسم فعل امر بمعنى خذ، وقواعد معموله، يعني خذ من اصوله قواعد مفعول به، يعني خذ قواعد من اصوله. ومن اصوله حال من قواعد، يعني حالك، يعني خذ قواعد حال كونها من اصول هذا الفن. ومن طبعيدي، اي خذ قواعد هي بعض اصوله، خذ قواعد هي بعض ايه، لانه قال من اصوله مش كل الاصول، يعني هي بعض القوانين، اي قواعده، يعني هي بعض قواعده. إذا القاعدة والأصل بمعنى واحد. وهو إيه بقى الأصل أو القاعدة؟ إيه تعريف القاعدة؟ أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. القاعدة هي قانون كلي أو أمر كلي ينطبق على جميع إيه؟ جزئياته. كقول النحاتي: الفاعل مرفوع. دي قاعدة، لأن ده عبارة عن أمر كلي بينطبق على كل جزئياته، يعني كل فاعل يبقى مرفوع، كل ما تجيب فعل يبقى مرفوع. يبقى لما تقول جاء محمد، دي جزئية من جزئيات هذه القاعدة فتعطيها الحكم الكلي. لما تقول مثلا أكل عمرو، يبقى ده جزئية من جزئيات القاعدة أن الفاعل إيه مرفوع، فينطبق تنطبق عليها الإيه القاعدة. يبقى القاعدة هي عبارة عن أمر كلي تعرف منه أحكام جزئياته أو ينطبق على جميع جزئياته. ممكن تقول كمان الأفضل تقول أمر كلي تعرف منه جميع جزئياته، تعرف منه جميع ايه جزئياته. واضح يا مشايخ؟ وقول المناطق ده مثال ثاني للقاعدة. الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية. هنيجي ناخد العكس ده في باب القضايا بعد كده. فالقضية الموجبة الكلية العكس بتاعها يبقى موجبة ايه جزئية. دي قاعدة. يعني مثلا ما تقول كل الإنسان ناطق أو كل إنسان ناطق، دي موجبة كلية، موجبة لأنها إثبات، يعني ما فيش فيها نفي، وكلية عشان فيها كلمة كل إنسان ناطق، يبقى دي اسمها موجبة إيه كلية. لما تيجي تجيب العكس بتاعها تبقى موجبة جزئية، يبقى بعض الإنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق العكس. هتبدل الايه صحيح، هتبدل المحمول والموضوع، هيبقى بعض الناطق انسان، يبقى ده العكس بتاعها. تمام، لان العكس اصلا هو عباره عن ايه، عكس المحمول والموضوع، مع بقى ايه اللي يعني ضابط في الايه، في الصور وفي الايجاب والايه والسلب. فالمجابه الكليه كل الانسان الناطق، عكسها هتبدل الموضوع والمحمول وهتيجي بمجابه جزئيه تبقى بعض الناطق ايه انسان. واضح؟ فده قاعدة، ان ايه الموجبة الكلية عكسها الموجبة الايه الجزئية. واضح؟ والقاعدة دي قاعدة عامة بتنطبق على جميع ايه جزئياتها، يعني تعرف منها احكام ايه جزئياتها. فلما نيجي نعكس حاجة، لو احنا عرفنا الايه القاعدة بنقدر نعكس العكس الايه الصحيح. واضح؟ يبقى هو هنا بيمثل لإيه؟ بيمثل لأن القاعدة هي عبارة عن أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، فأتى بمثال من النحو ومثال من المنطق. طيب، قال: والفنون، اللي هو لما قال فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، قال: والفنون أي الفروع، والفوائد جمع فائدة،